إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة أن تحولها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. أحبتي الأجانب نطلبكم جميعا ما ضاب مشاركم وتبوأتم من الجنة ما فعل ولا الخلاف. أيها الله، ففي مثل الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نسمع الرجعة بصحف العظيم وبأحداث مؤلمة كثير من الناس يصابون بعاهات مستدامة أو مستديمة، كثير من الناس تتشرح وجوههم، كثير من الناس يصابون بالقمة في الوقت، وكثير منهم يصابون بالعمى، كثير من القلوب تحرك، كثير من السيارات والمراحل تأكلها وتتهمها أشياء كثيرة، ممتلكات، أموال، أحصن صحيفة من الصحف السيارة في الجزائر في عام من الأعوام، ما يتحرك أنت وسيارة سيارة صوتية تضيع في مثل هذه الأيام التي تعرف عندنا في ليلة اليوم. صخر وفساد وحرارة، صدر وعمى وتشوهات وعهاد والفرق، ما شئت من انواع المكان، سمي هذا الامر، سميه فساد وإفساد الأرض، سميه اي شيء فوضى، سميه تشويشا، سميه طيشا، سميه تبذير الاموال، سميه ما شئت من هذه الافكار، لكن اياك اياك ان تتبذير واحتفالا واحتفالا بموت السيد الامان عليه افضل الصلاه واتم السلام. عذرنا او عذر كثير منهم عند توحيدهم ان الامه تحب نبيها صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كبر كثيرة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ورب الكعبة ما هكذا تكون محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عباد الله، ومن شاء أن يتأكد من بطن الحق فما عليه إلا أن يذهب في ليلة القادمة إن شاء الله تعالى إلى متمشفى من المتمشفى القريبة، وعند المهيئة خطر يقين. أيها الأكاديمية، لعل أن تقولوا لكن الأمر قد تم وقد خطر مقارنة مع السنوات الماضية، فقل نعم والله نعم، فإننا نحن الله عز وجل أن الأمر قد تم وقد خطر بنسبة كبيرة، لكن ما زالت الأمة مفتوحة، فلا بد من التنبيه ولا بد من التذكير، ولكن فإن الذكر تنفع المؤمنين والمسؤولية عظيمة خاصة على الأولياء، فالصبيان لا يدعون بالأكل إلا إياه، بل يسألون لا يعرفون علامة الأسئلة في محمد وعوامة غير فنحملت من الأول وقبل كل شيء فنذهب إلى أنفسنا ونذهب إلى الملائكين ونذهب إلى في هذه الدنيا قبل فوات الأوان ووالآن الحين عند الله. أعوذ بالله إنهم يتكلمون عن المحبة عن المحبة أردت أن أتكلم عن المحبة المترجمة وجدت أن أتكلم في هذه اللحظات المباركة فأعيني يكتب الأسماع يا رب الله فعن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب أمر واجب لا نقص منه إنما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان الصادق إنما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ليتعامل الدنيا والآخرة لا يمكن أن يتصور أن ثمة عبدا مؤمنا يدعي صدق الإيمان وهو لا يملك نبيا وهو لا يملك سيد ذلك الانسان صلوات الله وسلامه عليه مع شرع الشيخ ثبت في صحيح حديث من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه من كنا فيه ولنجدن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما في رسوله وأن يحب الرجل لا يحبه إلا بالله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يوكل بينه وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو يدين في بيده لا يؤذي أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والبلد أجمعين وثبت في البخاري رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أحدا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لأنك أحب إلي من كل شيء إلا بنفسك قال لا يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال فروح لك رضي الله عنه وأرضاه لأنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى لنفسي قال صلى الله عليه وسلم الآن يا الله الآن يا عمر فحتى نبلغ الإيمان لا بد أن يكون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء من أموالنا من أولادنا من أزواجنا من آبائنا من أمهاتنا من المسلمين من الدنيا من أهلنا بأبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المحبة وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وفي كل زمان بإذن الله أولئك أن يشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة صحبة الأولين وقبيح من الآخرين جعل الله وإياكم الهم للآخرين عباد الله أقوى سئل عن سيدنا خضر بن رضي الله عنه كيف كانت محبته بالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اموالنا واولادنا واهلنا وامهاتنا وبالايمان بالبلد على الفور يعني على شده العرش عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول ما كان احب الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت اطيق ان امنع عليك منه لما تشكو في احترام وفي الطريق كما يذكر العذاب بن نبي رحمه الله تعالى وكما يذكر العذاب بن جدي رحمه الله تعالى في ذلك هو في الطريق كان ابو بكر رضي الله عنه يتقدم جاره بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتقدم جاره الاخرى فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه فقال يا رسول الله انت ابو طلحه فنمشي حتى لناس نجد ابو بكر إذا كان طبقت جميعا فأمشي أجل وأذكر الله كي تكون في الطريق فأمشي أجل قال له الله سلام عليه ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين لما وصلا الى الدار الى الدار سبق ابو بكر وقال يا رسول الله على قلبك حتى تستجيب الكفار حتى انظر هناك حجر هناك حيوان ممكن هناك انسان ممكن هناك كذا فاذا كانت كذا تضربه موجعه فانك تكون فيه ولا تكون في سبيل الهدى صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الخير في بدايه الدعوه وكان اهل الاسلام قديمين وكانوا يجتمعون في ذات الأرقى من ذات الأرقى رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى دعوة الناس شهارة الأرض فيأبى عليه صلى الله عليه وسلم فتلح رضي الله عنه يريد أن ينصر خير في الناس هذا الإسلام الذي أكرم الله به يريد أن يصله إلى الناس فتأتي له عليه الصلاة والسلام فخرج في أهل مكة وصاح فيه في أعلى صوته وقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فضرب ضربا شديدا حتى خلق كأنه رطب أحمر في شدة الدماء فدوب في الماء وأوحي وما يظنون ولا يشركون إلا أنه أمان أمة كلها تكون دماء أبو بكر بشدة الضرب أول من تبع قال ماذا قال رسول الله ما حدث رسول الله فأتى له الأمر هل حدث رسول الله فبقي يبحث ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أخذوه وهو يهادي بين ضغطين من أقربته حتى أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن واستراح في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أركانه هم يمسكين عنه يوم رفعوه من اجل اكله من اجل صلبه بمحضر حاجه حيه بمحضر عونه يقولون له اتحب ان محمدا مكانك قال لا والله ما احب ان محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكه فكيف يحب ان يكون مكانه عليه الصلاه والسلام انما ان من محبات صادقه ايها الناس اذا اجتمعت ثبور في حدودهم تبين من ذكر ممن تباهى في يوم الخروج قبل ان يوم الخروج كما رضي الله عنه يجعلها احتياجات بشريه حول النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد منهم نفسي دون نفسك نحتري دون نحتري يا رسول الله يصيبني السهم انا ولا يصيبك انت يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن صحابته اجمعين عباد الله وفي النساء امثله ايضا اقول قبل ذلك في يوم الخروج ايضا عباد الله لما ضرب صلى الله عليه وسلم وشد وجهه الشريف وسلك ذنبا وشفيت جعل هذه المسلمات رضي الله عنه وارضاه يلقي الكلام من وجه النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه في النفس كيف يلقيه في لسانه ليس بشيء لو القاه بيده لكان رجلا بارا ولكان رجلا محبا حقا للنبي عليه الصلاه والسلام لكنه يلقي الدم بلسانه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انكاره رضي الله تعالى عنه قلت في لسان كلامه فذلك ما يذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير من ان امراه من بني نجار حينما حصل ما حصل للمؤمنين في يوم الخلد ووصلها الخبر فكانت هذه الايام تسال عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء رجل وسال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فقال يا رب قتل ابوك اني في الذات وانا في الذات رجل ثم قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لقد قتل ولدك انا لله وانا اليه راجعون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابوك قتل زوجك في كل مره ترجع وتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الخبر فقالوا انه بحجمين كبت بيديه كبت حسين فقال الحمد لله كل المصائب بعده جلد لا اله الا الله ما اعظم هذه ما عبر هذه المولى التي كان عليها هؤلاء الاولون التي كان عليها هؤلاء الاولون والفضل ما شهد فيه الاعداء جميع منهم حتى العلا والفرق ما شاهد في الأداب وقفت شيئا من واحد منها كعمر بن مسعود ولم يكن في أحد الله قبل شيء في حتى قال ما رأيت ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الأمثلة والمراتب على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثين من كبر تلك الدولة المباركة من كبر الأربعين الأول والمشركين الثالثة رضي الله عنهم جميعا ورضاهم بالسنة هؤلاء الوظائف ما جاء لك الله صحيح ورضيه في أي كتاب من كتب الدنيا أنهم كانوا يعتمدون تحت ملابسها أنهم كانوا يفعلون ما لم يفعل ونذكره أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمارة والله ما هكذا تكون محبتك به صلى الله عليه وسلم عليه أقول لك سمعته والحمد لله الذي لم يكن في مصلحة أن تكون في منها أن تكون كل الكل عن الصديقات لهم الصديق ولكم الله وسلكم عليهم مع شرحهم لا بس في أثناء الصحيح أن علي عن الصحيح رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في نواحي كبيرة فما وصلنا شجرا أو بلغينا شجرا ولا جبلا إلا قال السلام عليك يا نبي الله لا إله إلا الله السلام عليك يا نبي الله فلا خلاص عباد الله أن نقول إن هذا الكون يحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عباد الله كنت أود في هذه الأمة المباركة أن تذكر بعض المعاني وأن تذكر وأن تذكر بين أيديكم مدفا من الذين على قدر محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان يكون منا نجدا في هذه القضية الحمد هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقا أم الأول هو مجرد دعاء ليس إذا هي كلمات سيكون هذا الذي أذكر ليس قبلها شيء وليس بعدها شيء معاشر الكرام لكن الجو بارد ولكن الجو مبرد فأردت أن أرجئ ذلك الأمر بالكلام إلى خطبة قابلة بحمد الله وكيف تبارك وتعالى سيد مولى تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة سيد مولى تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم أنت وزكنا أنت خير وزكاة أنت ولي مولانا اللهم إنا نعوذ بك من جهل الجلال ومن جهل الجلال ومن دار الشقاء ومن سوء الصلاة ومن شر الأعداء اللهم اشف أخوانا اللهم احفظ أولادنا اللهم فرج من كرب أن يرحم بهم اللهم أنت نفسنا سوانا زكنا أنت خير وزكاة أنت ولي مولانا نسألك الله تعالى الإسلام إلى الحق والحق الجميلة إلى الحق والحق الجميلة إلى هو المسؤول سبحانه وتعالى الشيخ لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.